السلام على رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لازلنا مع كتاب الصلاة من الشرح الممتع، ونحن مع كتاب مع صلاة الاستسقاء، ثم ننتقل بإذن الله تعالى إلى كتاب الجنائز، ثم نختم المجلد الثاني بكتاب الزكاة. كتاب باب الاستسقاء، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا، طلب الماء، وقد يكون الاستسقاء من العبد وقد يكون من الرب، والمقصود به الاستسقاء من الله سبحانه وتعالى. ما ليس هناك مانع أن أقول اسقني يا فلان، هل طلب سقيا من عبد؟ طلب صلاة الاستسقاء يقول المصنف من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني صلاة سببها الاستسقاء، وصلاة سببها الكسوف، صلاة مسببة، صلاة مسببة يعني لها سبب، إذا جاء السبب ثبت الحكم، وإن انتفى السبب انتفى الحكم. قال: إذا أجدبت الأرض، أجدبت الأرض يعني إذا أجدبت الأرض، ضد أن تجدب الأرض أن تنبت. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، انقطع المطر من السماء وأجدبت الأرض عن العطاء، عند ذلك صليها جماعة وفرادة. تصلى في جماعة، وهذه سنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلىها في جماعة، وصلىها أكثر من مرة، بعكس صلاة الكسوف صلىها مرة واحدة في حياته. إنما يجوز أن تصلى فرادة، يجوز. وصفة صلاة الاستسقاء ومكان صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، إلا أن هناك فرق ذكره العلماء بين الصلاتين. خطبة الاستسقاء قد تكون قبل الصلاة وقد تكون بعد الصلاة بالخلاف، وهذا جائز وهذا جائز، والأمرين ثابتان. أما العيد قولا واحدا الصلاة الخطبة بعد الصلاة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكره العلماء من الفروق أن صلاة الاستسقاء يستحب لها عدم التطيب، وإن كان هناك تعليق من الشيخ على هذه النقطة: يخرج المسلمون على هيئتهم ذل خشوع تضرع طلب السقيا من الله عز وجل، بعكس صلاة العيد يسمي لها التطيب. قال: وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، يعني في صفتها كصلاة العيد، وكذلك في مكان إقامتها، أين تفهم أين يصلى العيد. فالصحراء كذلك الاستسقاء يصلى في الصحراء. وصفة العيد تكبيرات الركعة الأولى وتكبيرات الركعة الثانية، الله أكبر، ثم دعاء الاستفتاح، ثم تكبيرات، ست تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام على خلاف عدد التكبيرات، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية بغير تكبيرة القيام. نعم، هو صحراء الخلاء، صحراء يعني الخلاء المكان الخالي، صحراء ليس فيه أحد، كذلك الخلاء خلاء من السكان، يعني مش خلاء بس من دورة مياه. طيب، وصفتها يعني أن نقول للرأيين في موضعها وأحكامها كعيد، صفتها في موضعها وأحكامها كعيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، قوله وعظ الناس موعظة يذكرهم فيها بالله، توبة، استغفار، تصدق، كثرة الأعمال الصالحة. ولذلك روي أن سليمان عليه السلام خرج ليستسقي لقومه فأمرهم أن يعودوا وهو في الطريق الصلاة، فقال له بما؟ قال رأيت نملة وقفت على قدميها ورفعت يدها وقالت اللهم إنا خلق من خلقك فلا تحرمنا من غيثك، فاستجاب الله لدعائها فأعوذ. فقد أسقاكم الله الماء بدعاء هذه النملة. لذلك يشرع في صلاة الاستسقاء أن يخرج من جميع أطفال المولدون، يخرجون شيوخ الكبار، حتى قال بعض العلماء يخرج أهل الذمة. أهل الذمة يكون لهم موضع والمسلمين موضع، بس مش يوم ويوم، لا موضع وموضع. لأنه ربما إذا خرج أهل الذمة في يوم ونحن في يوم يستجيب الله لدعاء أهل الذمة فيفتن الناس فتنة. نعم، كذلك أهل البدع، وهذا مهم جدا، لأن قد يكون هناك فتنة للناس، رجل يدعو الله ولا يستجاب له، يدعو الله ولا يستجاب له، فأدعو عند قبر البدوي، فأول ما يقول يا رب عند قبر البدوي فتحقق الإجابة، ويقول بسر هذا القبر وبسر صاحبه فتنة. هل فتنة؟ ولذلك قال المصنف إذا خرج أهل الذمة مع المسلمين يخرجون في ذات اليوم في موضع، وهم في موضع ما اختلفهم في الشمال ونحن في الجنوب. قال وعظ الناس، والوعظ يا إخواني الوعظ، وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه وعظنا رسول الله موعظة بليغة كما قال العرباط. فالوعظ أحد سبل طرق الدعوة إلى الله، موعظة، تذكير. أول أمر في الوعظ في صلاة الاستسقاء أن يذكرهم التوبة، أن يتوب إلى الله من ذنوبه بشروطها، الإقلاع عن الذنب والندم القلبي على فعله، والعزم على عدم العودة إليه، وأن تكون التوبة في زمن القبول، تقع في الزمن الذي يقبل فيه التوبة. هل التوبة في زمن؟ نعم، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها زمن عام، وفي زمن خاص من تاب قبل أن يغرغر، يبقى زمن عام وزمن خاص بقبول التوبة. قال وأمرهم بالتوبة من المعاصي، أما أكثر المعاصي طول المعاصي. لماذا؟ لأن الماء إذا منعه الناس بسبب المعاصي والوباء والغباء والزلازل والعواصف والرياح والبراكين، كل هذا بسبب المعاصي، هذا السبب الشرعي. ربما يكون هناك أسباب اقتصادية وغلاء عالمي وظروف بيولوجية وتغيرات كيميائية، كل الكلام ده إذا أراد الله له أن لا يكون فلن يكون. سبب الوباء هو المعاصي. ولذلك من أروع ما كتب ابن القيم في المعاصي وآثار المعاصي في كتابه الجواب الكافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. قال ما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ معصية، وعصى آدم ربه فهو معصية. ما الذي خسف بقارون الأرض؟ المعصية. كل سبب البلاء هو المعاصي. ونزع البركة في حياتنا سببها المعاصي. والله أنا أعرف بعض الإخوة عندهم بركة لا قوة إلا بالله، دخل في 300 جنيه وعايش في الزمن ده، حاجة مش ممكن، وعنده فائض. إيه لك عنده فائض يا أخي؟ بركة. نعم، حلت في بيته البركة. المؤمن يأكل في معين واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. البعض عنده 10,000 جنيه دخل شهري ويشكو الفقر. 10,000. الأول كما قلت إذا أصيب بسخونية في رأسه يضع يده على رأسه ثم يدعو وهو رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادره، وما أن ينزل يده إلا وقد شفاه الله. خلاص بدون شيء. الثاني ذهب إلى طبيب في باب النور عاملين أشعة مقطعية وأشعة تلفزيونية وأشعة عضوية، يدخل في 5 أشعات 10 بواكي، ولسه الصداع موجود. كل شوية تحليلات أنسجة لعدم البركة. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال ومر بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. وما أكثر المظالم، لا سيما مظالم العباد. يجب على كل واحد منا أن يراجع نفسه، من هو عندي مظالم؟ مظالم مادية تحلل منها، مظالم بالغيبة إما أن أتحلل منها له وإما أن أذكره بالحسن في ذات المكان الذي ذكرت فيه بإيه؟ بسوء. إنما لابد التخلص من المظالم، والمظالم أنواع، وقلت إن أهمها مظالم الإيه؟ العباد، وأنها تقوم على المقاصة، ياخذ من حسناتك. اما المظالم التي بينك كرم الله، فالله كريم سبحانه وعفو غفور. اما مظالم العباد لابد انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال وترك التشاحن بكل في الموعظه. اهل التشاحن ده، اهل التشاحن، تشاحن الذي يمنع الصدور، حقد، تباغض، القطيعة، عدم الصلة، الإعراض، الحسد، تمني زوال نعمة الآخرين، النظر إلى الناس بعين الزراء. مهم أن القلب يكون قلبا إيه؟ صافيا، محبا للناس الخير. وقررت هنا ونكرر أن من أحد سبل التشاحن في مجتمعاتنا الجماعات التي صدرت التشاحن والتي ملأت القلوب بالتشاحن. كل الجماعات الحزبية تفعل هذا. أول شيء يعلموه لأعضائهم البراءة من الجماعات الأخرى والتشاحن مع أعضائها وعدم الحضور لعلمائها وعدم الولاء إلا لأعضاء جمعياتهم أو جماعتهم. التشاحن ده أمر خطير يا إخواني. وأنا أعرف أشقاء بينهم تشاحن، أسأل الله العافية، يعني يتمنى لأخيه الموت والهلاك. حتى أن أحدهم قال لي في جلسة خاصة في صلح، يعني أنا وصيت بعد موتي مش يمشي وراي في جنازة حتى في الجنازة. يعني ما تموت يا مولا مسيح ماذا خلفت بأبنائك؟ يعني جمع الأبناء والزوجة. هذا الذي قال بالحرف يا أولاد عمكم ده لا يدخل لي بيت ولا يتبعني في جنازة. لا يعني حتى بعد موته. أرأيت إلى التشاحن في القلوب والصدور حتى بين الإخوة والأشقاء ماذا نفعل؟ تشاحن. قال في الموعظة والصيام يأمرهم بالصيام. طبعا المذهب يرى أنهم يصومون 3 أيام ويخرجوا للاستسقاء في اليوم الايه الثالث، وانما هذا ليس عليه دليل. انما الصيام من سبيل الايه يعني امشي لطول الخميس. يبقى دعوة الصائم مستجابة. فلو استسقينا ونحن صيام ادعى للاجابة. صائم راحة فمه وتغيرها الشفائف زابلة من قلة الماء، المعدة فارغة تخرج الرائحة الكريهة، كل ذلك لأجل أن يرضى الله عن العبد. عبد بهذه الطريقة لأجل أن يرضى عنه الله يقول يا رب بهذه الطريقة ألا يستجاب له؟ سبحان الله العظيم. الله حي ستير سبحانه وتعالى. واذكر هنا ان البعض يتداول في باب الاسماء والصفات. يعني اسمع البعض يقول يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله. ايه رايك في الكلام ده يا سلفي؟ الفارج هل من اسماء الله الفارج؟ هل يجوز ان يقول فان الفارج الله؟ لا هذا لا يجوز. اسماء الله توقيفية تتوقف على، ليس من اسماء الله الايه الفارج. انما يسمع هذا ويقال سيدنا الشيخ وتسمعه في كثير من. ولعل فاروق زويدة كتب قصيدة أيام سب سنونيوس رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا أدبت عند زويدة الرجل يدافع عن رسول الله يجزى على ذلك الخير، لأن أدبت عنده بالأسماء والصفات ضعيف. يعني حينما قال فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن، طبعا هذا الكلام يصطدم مع إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. قوله محمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، قد يقول أريد بأنه باق يعني سنته يعني شرعه يعني دينه والمجاز. نقول لا، في الأسماء والصفات سكب الجاز على المجاز، لازم تنضبط في الأسماء والصفات بالذات لأنه مهمة. عموما حتى نخرج عن موضوعنا، قال صيام الصدقة تصدق يأمرهم به. هذا كل يأمر الخطيب الناس به ويعدهم يوما، يعني يأمرهم به قبل أن يعدهم ذلك اليوم. تصدقوا صوموا اتركوا التشاحن تخلصوا من المظالم توبوا إلى الله، وإن شاء الله سنخرج للاستسقاء يوم الاثنين بعد صلاة العصر قبل نفطر خلاص. ومن الذي يحدد له موعد؟ لذلك لم يشرع في صلاة العيد ولا صلاة الاستسقاء أن ينادي المنادي الصلاة جماعة. لماذا؟ لأنها باختيار الإمام يخرج متى ولا يخرج متى، يعني يخبرهم ان يجمعهم كذا. ولذلك لا بدعة من الابتداع في الدين ان ينادى في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء الصلاة انما السنة في صلاة الكسوف فقط. نعم ولا الجنائز؟ حد قال في الجنائز الصلاة جماعة؟ لا بدعة. صلاة جماعة لم تشرع الا في صلاة الكسوف. ما قال رسول الله الصلاة جماعة لأحد ابدا الا في صلاة الايه؟ الكسوف. ما سوى ذلك لم يشرع ولم يسن. نعم ايوه يا شيخ محمد ايوه ماشي اعلن يا اخواننا في صلاة جماعة بعد العصر بدي منهجي. انا بقول الصلاة جامعة عبارة الصلاة جامعة لا تقال الا في صلاة الكسوف. اما ان تخبر الناس بالصلاة كصلاة الاستسقاء حنصلي ان شاء الله في العزيز يقول لك تيجي جاي بعد العشاء استسقاء. يا اخواننا في جنازة في المسجد ده اخبار اعلان هذا ليس فيه شيء. قال ويعدون يوما يخرجون فيه ويتنظف. ما معنى تنظف؟ قص الاظافر، حلق شعر العانة، حلق شعر الابط، تنظف سوء الفطرة. هل تنظف مطلوب على طول حقيقة؟ وانت ترى الكثير من الرجال عندنا يعمل الضفر ده 5 سنتي. الكثير من الرجال فضلا عن نساء مش هتخمش داس العشرة. العشر اظافر كاظافر السباع نسأل الله العافية. تبرد تعمل مبرد تبرده تحط منكير عليه اعوذ بالله ذئب بشري. الحقيقة الواحد يحزن حينما يرى من الملتزمين والملتزمات ذلك الفعل. هل ممكن اقولك تأخر بتاعي ان شاء الله نور مسبل ملتزم السنة ومربي ده ومربي ده ولك بعض المصالح؟ ايه المصالح ده اللي بتفضلها بيدي؟ لا اله الا الله بفتح بيه سردين وبعلب في امور عجيبة. لا تقليل الاظافر من السنة فلا يجوز ولا لي ان تترك اكثر من 40 يوما اظافر القدمين واظافر اليدين. علم اولادك هذا الخلق. نعم وغير ذلك من سنة الفطرة التي ينبغي ان يتحلى بها المسلم. قال ولا يتطيب. هذا كلام مذهب انه لا يتطيب في صلاة الاستسقاء. والشيخ له رأي انه لا تطيب لا شيء فيه. هو قول ما تطيب ليخرج على حاله المقصود بها التخشع الخشوع والتذلل ويخرج متواضعا. يخرج ايه متواضعا؟ والتواضع صفة من صفات عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على ارض هولى. تواضع تواضع يا لو تحدثنا عن التواضع. بعض الناس يمشي كده السلام عليكم يبص لك كده يا باشا رد السلام انا رد عليك انت ايه ان شاء الله لا قوة الا كبر. يظن انه سيخرق الارض او سيبلغ الجبال طوله انه كبر. يرد الحق. ولذلك انظر الى عبد الله بن سلام حبر اليهود دخل السوق يوما وقد حمل على كتفه حزمة حطب فقال له يا حبر اليهود قال سمعت رسول الله يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعمر بن الخطاب جمع الناس يوما في المسجد وقف على المنبر بعد ان جمعهم وقال اذكر عمر بن الخطاب يعمل أجيرا عند بني مخزوم على بضعة دنانير، يعني يقول عن نفسه أذكر أنني كنت أعمل إيه؟ أجيرا عند من؟ عند بني مخزوم على بعض الدنانير. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين جمعتنا لتعيب نفسك بيننا، فجمعنا تقولون أنت كنت شغال بعجرة. قال: يا عبد الرحمن، حدثتني نفسي أنني صرت أميرا للمؤمنين، لك بقى أنت أمير المؤمنين، فأردت أن أؤدبها. درس. نعم، والإنسان أحيانا يشعر بالرفعة، سيب السرير على الأرض اللي في المسجد اللي جنب السلم، مدير عام ينهم، مدير عام اصحى يا باشا. لازم يتواضع أحيانا. وقد رأيت شيخنا المبارك رحمه الله الشيخ ابن عثيمين كما قلت مرارا يخرج من الحرم المدني بعد صلاة الفجر والله حافيا إلى البقيع بقدمه هكذا، ظل يزور أهل البقيع ويعود إلى المسجد وهو حافي. والرجل مش ممكن يجيب بس حذاء واحد دخل الشهر يتجاوز 50,000 ريال سعودي في وقتها، يعني ايه؟ شيخ بن باز رحمه الله كان يصر على ان يلبس قميصا الوردة المائية، عارف الوردة المائية؟ مش الاصول ولا الدفة، لا، ثياب متواضع. ناس بقى الدنيا يا اخي، لما احنا في طرف، نحن في طرف. الحقيقة التواضع، المسلم يرى الناس جميعا افضل عند الله منه، وان يحتقر الناس ويزدار الناس وان يتكبر على الناس وان يترافع على الناس وان لا ينزل يحترم الكبير وان لا يرحم الصغير وان ياخذ بال المسكين وان يمسح على رؤوس اليتامى. يفعل هذا لاجل ان يتواضع. اصحاب الاموال نسال الله العافيه، اصحاب الاموال وما ادراك، القليل منهم من يتواضع. قلما تجد غنيا ايه؟ متواضعا فيه، لكن قلما عمله، لان اموال ايه؟ لذلك قالوا اثنان لا يشعر بهما كثير من الناس: موت الفقير وفجر الغني. الفقير اذا مات حج عص، والغني اذا فجر يفجر خلف الاسوار خلف السرايا. لان المال كلا ان الانسان ليطغى ان راه، يعني يبغى عند الغناء، عند الغناء في الغالب الأعم، لكن هناك من الأغنياء يا أمة في التواضع، آية في التواضع، لا قوة إلا بالله. قال: ويخرجني تواضعا متخشعا، خشوع الذل، متذللا إلى الصلاة. الكل يخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. ومع ولي الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. وان خرج اهل الذمه منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، يعني اهل الذمه يخرجون بس في مكان اخر في ذات الوقت كما قلت، فيخرج في ايه؟ في يوم اخر غلق الباب الفتنه. ما حدش يقول بقى ده ضعف، لا مش ضعف. ابن تيميه لما سمع ببعض اهل التصوف يدخل النار ويتحرقه وظنوا ان ويدعي ان هذه ايه؟ كرامة، يعمل لك كده نار داخل فيها يطلع. ما شاء الله، هو من اهل البدع العقلية. قال شيخ الاسلام اجمعوهم في يوم وليغسلوا اجسادهم بماء الخل. ماء الخل هم يدبنون الاجساد بمادة ضد النار، يعني لا تحرقهم النار لهذه المادة التي على اجسادهم، فان اغتسلوا ماء الخل زالت هذه المادة. طبعا دخل النار خلاص. قال شيخ الاسلام لو امتثلوا بهذا، لو امتثلوا بالامر لدخلت معهم النار بين الناس، مع الناس ندخل سوا، وان بيقين ان الله لن يصيب من ذئبه. هم مبتدعة على ضلال، وخالد بن الوليد شرب السم ولم يصب بأذى، شرب السم خالد، هذا يقين في الله عز وجل. لكن لأجل أن نتقي بعض القلوب التي تفتن، لا ينبغي أن يخرج أهل الذمة في يوم والمسلمون فيه يوم، فيقدر الله المطرة في يوم يخرج أهل الذمة فيقول الناس خرج أهل الذمة فنزل المطر. لا، نعم، من باب سد الذرائع. نعم، لا، إن أرادوا أن يخرجوا قالوا ونصلح، وإن خرج عن الذمة إن أرادوا الخروج. والدليل حتى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني الله عز وجل يعلم أن هؤلاء يشركون بعد خروجهم إلى البر، ومع ذلك استجاب الدعاء في البحر. في البحر خلاص الدعاء، والمضطر حتى لو كان كافرا يستجيب الله دعاءه، أما يجيب المضطر. قال فيصلي بهم، يصلي بهم صلاة ثم يخطب خطة واحدة بعد الصلاة، يفتتها بالتكبير. قلت أو قالوا إن هذا القول ضعيف، كل الصلاة تفتح بالإيه؟ بالحمد كالعيد وغيره، ويكثر فيها الاستغفار. يعني في الخطبة يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقرأ آيات الاستغفار في القرآن يذكرهم بالاستغفار، وقراءة الآية التي فيها الأمر به ويرفع يديه. هنا نقف، الإمام يرفع يديه في الاستسقاء وكذلك المأموم. طيب، رفع اليدين إلى أعلى، قال بعض الفقهاء ويقلب بها، وهذا ضعيف، وإنما الوارد أن رسول الله رفع يديه حتى رأى البعض بياض إبطه، فلما اشتد الرفع كأن الظهر أصبحت إلى السماء، فظن من رأى أنه يرفع الظهر. هذا كلام شيخ الإسلام، اعمل كده أنت عالي جدا كده هتلاقي الظهر فين؟ إلى أعلى. أهو الظهر، شفت؟ ترفع كده خالص اليد تنقلب، اليد تنقلب، فيهيأ للرأي أن الظهر إلى السماء، من الثابت أنه رفع اليد عالية حتى رؤية بياض الايه؟ الابط. وبياض الابط لم يظهر الا بشدة الرفع في حال السداء. قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا دعا رسول الله في الاستسقاء؟ اللهم اسقنا غيثا مغيثا. طب لماذا قال غيثا مغيثا؟ لأن هناك ريس ليس من ريس يعني مطر لا لا ترتب عليه الإنبات وما يترتب عليه الدمار غيثا مغيثا إلى آخر الدعاء. طبعا آخر الدعاء هنيئا مليئا سقاء إلى آخره. وإن سقوا قبل خروجه شكروا الله قبل أن يخرجوا نزل مطر شكروا الله وسألوا المزيد من فضله. وينادى الصلاة جامعة قول مذهب ينادى وهذا قول يخالف السنة فما أرسل رسول الله مناديا ينادي الصلاة جماعة في الاستسقاء وليس من شرطها ابن الإمام ويسن أن يقف في أول مطر ده فعل ابن عمر وابن عباس كثير الصحابة أول ما مطر ينزل يعمل إيه يجعل المطر يبلل أحد أعضائه ويبلل الملابس ولما سئله قال ما حديث عهد بربه للسنازل لم يلوث بجنوب بني آدم. ولذلك من السنة روح كده خلع الطاقية وغسل راسي بحبة ايه مطر أي والله حديث سنة أو أرفع يدي واغسلها أو وتوضأ إن أردت بس هتستحمل الوضوء قرب ما المطر ده ونزلنا عليكم من السماء ماء لا ده مباركة بنص القرآن ها ماء مباركة ما مش بركة بس مش مباركة عن تمنى ايه تقعد تتمسى لا في بركة حديث وآهل بربه لم يلوث بالجنود الخط. لذلك الأطفال حاضر الشيء المولدين يخرجوا لمعنا صحيفهم لسه بيضة لما صحيف نحن نسأل الله العافية أيها مولانا نعم في الخطة لا لا في الخطة قال حتى لو مطر عادي من غير استسقاء أو ينزل المطر اغسل به بعض أجزاء الجسم. هذا فعل بعض الصحابة وكثير الصحابة وكان يقول ما يريد حديث عهد بربه. طبعا هذا الوقت قال ويسن أن يقف في أول مطر وإخراج رحمه وثيابه ليصيبهما من المطر وإذا زانت المياه وخيف منها سن أن يقول يا اللهم حوالينا ولا علينا. حوالينا يعني إلى الأماكن التي تحتاج ولا علينا. اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية. الضراب المكان المرتفع من الأرض أماكن مرتفعة تحتاج إلى ماء. الأكام الجبال الجبال غير المرتفعة يعني ارتفاع في الأرض لأن الجبال المرتفعة جدا والأودية المرتفعة النبات فيها لا يحتاج إليه لما عليك بالضراب والأكام وبطون الأودية بطون يعني داخل الأودية ومنامة الشجر. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به كما قال المصنف. هذا من باب الدعاء في هذا الوقت الكريم. نعم ده هو يذكرهم قبل الاستسقاء يعني يقول لهم ان شاء الله سنخرج الاستسقاء يوم الاثنين وعليكم التوبة والاستغفار والتصدق والصيام ورد المظالم. هذا تنبيه عام قبل الصلاة. اما بعض الخطبة يصلي ثم يخطب ومن السنة عند الدعاء في الخطبة ان يحول الرحل. عارف الرحل يعني ايه؟ اهو العباية كده مفتوحة يلبسها بالعكس دخله كده خلف خلاف والثوب يخلعه وخلي الفتحة ايه ورا. طب لماذا؟ تغيير حال، تغير حال. وهذا وفعلها كثير من العلماء. نعم نعم اي طبعا فعلها كثير من اهل العلم هذا الفعل. وفي تعديل الرحل، تعديل الرحل إشارة إلى التوضع التواضع والتذلل وتعديل الأوضاع والخشوع. لما تلبس الثياب بالعكس نفسك إيه؟ في حال إيه؟ التذلل انكسار. هي بقى تعالوا بعض المتكبرين قول لي من كده أنا ألبس الثوب الخلف أني ألبس الجاكت عكس عكاس. ما عندهم تذلل لله سبحانه وتعالى. حتى أن بعض المتكبرين قال لي مرة أنا أحط جبهتي على الأرض، أنا أصلي كده على الكرسي، كان عاوزين كده ماشي مش عاوزين بلاش، أنا أحط جبهتي على الأرض. طب ده مقبول يا سلام يا فرعون سبحان الله عندهم كبر. أيوة لو كنت أحدهم حول الرحل، رحل إيه؟ حول الرحل. يعني بعض الأغنياء والملوك والرؤساء والمناصب العالية بيقول كلهم حول الرحل، يستجيبوا تحول الرحل. طبعا هذا عنده إعافة في في في في عقله، فمن سخط الله عليه أنه لا بد أن يتبنى لله وأن يخشع لله. نام ابن الخطاب تحت شجرة، تحت ظل شجرة، نام حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، حكم عدل أمن نوم. إنما هل هناك من الظلمة من يستطيع النوم إلا إذا أمن الحراسة بنسبة 50%؟ إنما ينام تحت ظل شجرة، شجرة سبحان الله العظيم. أمير المؤمنين يفترش الأرض ويبتعد السماء بهذه الطريقة. هذا يشير إلى الأمن والأمان في الرعية. نعم هو القائل لو تعرقلت بغلة، تعثرت بغلة في العراق لسئلت عنها يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريقة يا عمر. نحن نمهد الطريق أم نعرقل الطريق؟ ده كباري ها، وأنت تدري وأنا أدري والكل يدري إذا صار أحد الوجهاء يغلق الطريق قبله بساعتين وبعده بساعتين وانت ايه ولع يا جماعة عندي كشف ساموت ماذا نفعل لك؟ نوع عجيبة الكثرة يا اخي رأيت بعيني ابنور، تعرفون ابنور؟ كل ابنور رحل الى نسأل الله ان يفلق روحه. كده مولانا يسير في بعض الشوارع عنده ببلده بسيارته الخاصة والدنيا السكر مع الجمهور، لا إشارة قفلت ولا زنبليطة ولا أفل دون أشياء. أظن يمكن أن تغلق الإشارة نصف ساعة لأجل أنه سيمر. لا مش حقوق، دعوة مباشرة ضاعت علي كذا وكذا وكذا، تعويض 200,000 استرليني. تحق في يوم من الايام. اختم بهذا، الرافضة الشيعة عندهم خبز يكرهون اهل السنة، فقالوا لك لك محاضرة في بيكر ستريت مسجد ادارته سعودية والدعوة فيه مصرية معروف يعني في لندن. فشاء الله سبحانه وتعالى أن أركب سيارة امرأة شيعية هي القائدة، وأنا لا أعرف اللغة الإنجليزية. فركب معي أخ أعتقد نيجيري يجيني إنجليزية، فأخبرها راح فين؟ قال دي كان السريف مسجد المركزي، قال الشيخ عنده محاضرة بعد العصر في إحنا في رمضان، عرفها الموضوع. فإذا بالخبيثة الشيعية تعدل الطريق وتظل تطوف بنا إلى قبل العشاء. محاضرة راحت. لا إله إلا الله. الشاهد من القضية إن الشركة التي أرسلتها لما اتصل بها الأخ المجيد هذا قالت الشيخ يكتب ورقة تظلم سنسحب منها الرخصة ونعطيه تعويضا عن أدوية يحكمه. سبحان الله. وفيه سترسل العمل ياخذ الرخصة ويعطوك أموال نتيجة أضرارته لحقت بك حجم الأضرار إيه كذا وكذا وكذا. تعال سبحان الله. ده بلاد كفار. لما تروح تقف على السكة الحديد أطرق الساعة 8 راح مثلا الساعة 9 توصل لمكان العمل عشان عندك مقابلة، لا تروح الساعة 12 توصل الساعة 5 يقول لك تظلم مين؟ تظلم ازاي؟ هل خلاص؟ احمد ربنا ركبت. لا اله الا الله. اوقات مهدره امور عجيبه وغريبه. شعوب التساق تقاد، ليس هناك احترام لا لاوقات ولا لقوانين وضعوها هم، هم الذين وضعوها. لا لا نسأل الله سبحانه وتعالى. يقول فلان قال كذا، يا اخي الفاضل تحويل الرصيد هذه خدمة بيع وشراء مقابل دقائق تتكلم فيها، ما في محيط خالص. بقولك الو اديني ساعة مكالمات 60 دقيقة، تاخذ 60 دقيقة ب150 جنيه، مازال بكده تقبل وانت قبلت خلاص حولك. تقولك بقى الكارتون الساعة مش دي اسمها ايه؟ خدمة دقائق مكالمات تحصل عليها نتيجة تحويل الرصيد بيع وشراء. اما من قال سوى ذلك فليراجع نفسه. يعني تكرار. من الذي صلىها؟ الذي صلىها الامام مع المأمومين. لا تعاد. من انكر جماعة اخرى امام اخر ماشي. انما فرادة وامام اخر ومجمع اخرى ماشي. من نفس المصلين ونفس الامام لا. هل يجوز ايه العمل التجارية؟ ما تشتري العمل التجارية المشكلة ويعني فلوس يا اخوان. في حاجة اسمها بيع المنافع وبيع الاسم التجاري يجوز ويعني طبعا. خد يا شيخ طويل. أسألك الدعاء لوالدتي وزوجتي بالشفاء، نسأل الله أن يشفيهم يا رب العالمين، اللهم اشفهم يا أرحم الراحمين. ده سؤال فقه الروح. خليني معك يا شيخ ربيع اليوم الاثنين مرضي هو كنت الجمعة والله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.